أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهًا لقد قلنا إذًا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ويهيئ لكم من أمركم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال كم لبثت وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن